فقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة. أخرجه أبو داود في الكتاب باب في النهي من حديث باب في النهي كذا النهبة الموجود النهي من حديث رجل من الصحابة من الأنصار وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصبنا غنما للعدو فانتابنا فنصبنا قدورنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال إن النهبة لا تحل وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الإصابة والبوصيري في الزوائد. لا لا لا لا في الجهاد باب في النهي النهي راجع الأصل لا النوم في النوم راجع الأصل إن شاء الله. نعم هذه سبع غنائم أيها من العدو نظام الغني لا تصل غنيمة ما يستعملها من نهبها إذا أدرك شيء من العدو يكون غني للمسلم جميعا. وكان ينهى يركب الرجل دابة من الفي حتى إذا أعجبها ردها فيه وأن يلبس الرجل ثوبا من الفي حتى إذا أخلقه رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. المقصود حال الحرب يحتاج الثوب أو الطعام أو الشراب لا بأس أما الشيء الكثير الذي يحتاجه الغزاة جميعا هذا يصير غني وليس للفرد ليستمتع دون إخوانه لكن كل واحد يأخذ حاجة لأن كل واحد حاجة فإذا وجد شحمة مثل ما يقول أو مغفل أو وجد تمر يأخذ منه أشبه ذلك أما لا بل حاجة لباسه حاجة رفوبة حتى يصل حال الجيش إلى العدو ما يكون في بطنه لأن هذا شيء ضروري لا بد منه. إذا كان بعض أفراد الشيء كفار لا يستمر بعض المسلمين فهل يكون لرسول الله عليه وسلم الدين بعض العلم رحص بها إذا فعلهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمثلوا قرآن الحديث لا يمثلون ولو مثل العدو لا يقابلونهم بذلك لأن الإسلام جاء في الكمال والخير. بعث الله الشملة لا تقاس على الثوب نعم الشملة لا تقاس على الثوب الشملة الشملة والثوب الشيء اللي يحتاجه في الغالي لا يبقى عالي ويبقى مثل ذلك حادثة يأكل نعم الوعيد الله تعالى وعد من أخذ جملة وخلّ جملة لعلها زائد مشهور معه محتاج الله على غلول. فصل وكان يشدد في الغلول جدا ويقول هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ولما أصيب غلامه ورفض بهذا الغزاة إخوان شركاء لا يليق من بعضهم أن يحوز المال من إخوان يتحيز لذلك إلا ما تدل له الضرورة في الحال في بطنه ولبسه وظهره وإلا في الأصل أنهم سواء يجب عليهم أن يوصي بعضهم بعضا وأن يحرص كل واحد على إيصال الخير إلى آخره. نعم

الطبراني والدارقطني والحاكم وصياو عن جديد رضي الله عنه وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله عنه والطبراني عن غضيف والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد رضي الله عنه. نعم عندنا الأخوة قوة وشهرة بعد الروايات أصحاب الأخوة قوي قول من قال انه بالتعديل ولا ترجعوا الحدوث هذا هو الحد هذا هو الشيء قد مثل ابا المهجرات صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حمار كان كثيرا ما يرسل الى الملك فكان متذكرا هذا يدل على العفو تارة والعقوبة تارة على حسب أحوال الماتين. نعم مو بعيد قول رب العالمين ليس من بعيد السمي رحمه الله حكى عن العلم ليس في كتابه حديث معطل سوى هذا الحديث وحديث آخر ذكر الحديث ولكن أخبر عن ما أخبر عن ما فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى. صح كم؟ 109 جلد الثالث. هذا الخبر يجب على المسروق فهو القول الثاني انه من باب التعزيز اذا وراء ولي الامر تعزيز بقتل لانه تكرر منه شرب ولم يرجع على الحج نسال الله العافيه. نعم عندك معك يعني نشوف ان شاء الله. نعم لان الرسول امر بالجلد الثالث وهكذا في حديث الصديق وعمر وعثمان وعلي جلد ولا شيء جلد. نعم على كل حال محل اجتهاد يرجع الى ولاه الامور. نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الأسارى كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة ففادى أسارى بدر بمال وقال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته فأسرهم ثم من عليهم وأسر دمامة بن عذال سيد بني حنيفة ربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم واستشار الصحابة في أسارى بدر فأشار عليه الصديق ويأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام وقال عمر لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر

وأني ماذا لو كنت قبل ما استمت ولو العارف بعد أقول لو كنت قبل ما استمت ما اتضح له الأمر أن يجي عقابهم وإذا أطلاقهم اشكل عليه الأمر فاستشار الصحابة. الله يقول جل وعلا وشاركهم في الأمر يشير ما جاء في وحي قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. نعم نعم واستاذنه الانصار ان يتركوا للعباس عمه فداءه فقال لا تدعوا منه درهما. استوب من سلمة بن اكوع رضي الله عنه جارية مثله يا ابو بكر رضي الله عنه في بعض مغازيه فوهبها له فبعد بها الى مكة فبدا بها ناسا من المسلمين وبدا رجلين واستوهب من سلمة بن الأكوع واستاذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداء فقال لا تدعوا منه درهما لأن العباس مؤسف فيه مصلحة المسلمين. نعم واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مواجهه فوهبا له فبعث بها إلى مكة فبدا بها ناسا من المسلمين واستوب من سلمة بن الأكوع جارية نفلها إياها أبو بكر نفله إياها أبو بكر رضي الله عنه في بعض مغازي فوهبا له فبعث بها إلى مكة فبدا بها ناسا من المسلمين وبدا رجلين من المسلمين برجل من عقيل وردت بأوازن عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى وقتل النور بن الحارث بشدة عداوتهما لله ورسوله. يعني وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما الأسرى استقر فيه الشريعة أن ولي الأمر له فيه أربعة أمور إن شاء استرق من شاء منه فإن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء تابع كلها حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى يوم القيامة. والذنب والفداء نص عليه القرآن فإما من بعده وإما فداء والمفادات وقع أيضا منه عليه الصلاة والسلام والقتل قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من الأسرى والاسترقاق على شيء كثير. نعم الله المستعان. نعم وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب. وكان عند عائشة سبية منهم فقال آتقي هذا إنها من ولد إسماعيل. وفي الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق منه بالعنبر. ولما قسم وفي الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بالعنبر الحاشية. وذهب الأيثمي في المجمع من حديث زبيد بن ثعلبة العنبري وقال رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زبيد وبقية رجاله ثقات. وعبد الله بن زبيد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وفي الطبراني مرفوعا من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر. ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فكاتبته على ولما قسم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث نهاية الشريط رضي الله عنها في السبي لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.